فاليوم يا إنسان Thank you. وأمي وأبي يومئذ عليها غبرة Oh, Thank you.

الرحمن الرحيم. الله يفتح عليك. اقرأ. إنهم يكيدون كيدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. Oh! السيد محمد غريم وساحة الإمام المسجد بمحافظة الإسكندرية.